السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الوجوه التي أقيمت لمنع استفادة الترخيص المشروط ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن أدلة الأصول العملية الترخيصية لا تفي إثباتان باستفادة الترخيص المشروط، وبيان ذلك أن الأدلة على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو دليل البراءة، وهو قوله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهذا الدليل منصرف أساسا عن فرض العلم الإجمالي بالإلزام، والسر في ذلك أنه لو قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام كما في بعض الروايات لقلنا بشموله لكل من الطرفين في نفسه، لانطباق عنوان كل شيء لك حلال حتى تعلم، إذ أن مفاده أن موضوعه الشيء المشكوك، وهذا ينطبق على كل من الطرفين في نفسه. وأما إذا قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن المنساق منه عرفان: اختصاصه بالجهل بأصل الحكم، فلا يشمل مورد العلم الإجمالي، فإن مورد العلم الإجمالي مما علم لا مما لم يعلم، وبالتالي فلا تصل النوبة إلى الترخيص المشروط لانصراف الدليل من الأساس عن فرض العلم الإجمالي بالإلزام. ولكن يلاحظ على ما أفيد أن دليل البراءة كدليل أصالة الحيل من حيث الانحلال، غاية ما في الباب أن الانحلال في حديث أصالة الحيل بالواضع، حيث قال كل شيء، بينما انحلال حديث الرافع بالإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة. فمقتضى انحلاله انطباقه على كل طرف في نفسه، حيث يصدق على كل طرف أنه مما لا يعلم. نعم، لا إطلاق أحوالي له لفرض فعل الآخر، وهذا هو الفرق بينه وبين الأدلة الأخرى. فإن الأدلة الأخرى إنما ينهدم إطلاقها الأحوالي لفرض فعل الآخر بالتعارض، إذ لازم شمول إذ لازم شمول إطلاقها الأحوالي لفرض فعل الآخر الترخيص في المخالفة القطعية، فينهدم الإطلاق الأحوالي لها لأجل التعارض. أما حديث الرافع فهو منهدم إطلاقه الأحوالي للانصراف، لأنه خاص بما لا يعلم فلا يشمل ما علم. فغاية النكتة التي أفادها قدس سره أن لا إطلاق أحوالي من الأساس لحديث الرافع، بحيث يشمل هذا الطرف وإن ارتكب الطرف الآخر، فيحصل الترخيص المشروط بلا حاجة إلى دعوة التعارض، بل للانصراف في نفسه. القسم الثاني دليل الاستصحاب، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كل منهما طاهرا في رتبة سابقة، فهل يجري استصحاب الطهارة في كل منهما في نفسه والنتيجة استفادة الترخيص المشروط أم لا؟ فهنا ذكر في كلمات الأعلام وجوه لمنع ذلك. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من المناقضة بين الصدر والذيل، أي أن دليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالي أبدا للمناقضة بين الصدر والذيل، فإن مقتضى الصدر وهو قوله لا تنقض اليقين بالشاك انطباقه على كل طرف، حيث إن في كل طرف في نفسه يقينا سابقا بالطهارة وشكا في ورود النجاسة فيشمله لا تنقض اليقين بالشك. ولكن بملاحظة الذيل وهو قوله ولكن انقضه بيقين مثله أو بيقين آخر، عدم شمول دليل الاستصحاب لوجود يقين آخر وهو اليقين الإجمالي، أي اليقين بثبوت النجاسة في المقام، فنتيجة التعارض بين الصدر والذيل يصبح دليل الاستصحاب مجملان، فلا شمول فيه لأطراف العلم الإجمالي. ولكن ذكر الأعلام أن ظاهر التفريع هو أن الرافع للاستصحاب اليقين الناقض لا مطلق اليقين، واليقين الناقض لليقين السابق إنما هو اليقين التفصيلي للإجمالي، فإنه لا يرفع الشك أبدا. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، ومحصله أن مفاد دليل الاستصحاب كونه علما تعبدا، وبناء على ذلك فمن غير المعقول عرفا التعبد بعلمين مع علم إجمالي بكذب أحدهما. فإذا قال أتعبدك بأنك عالم بالطهارة في إناء ألف وأنك عالم بالطهارة في إناء باء مع العلم الإجمالي بكذب أحد التعبدين، فإن هذا متهافت عرفان. فحيث لا يتعقل العرف التعبد بعلمين مع العلم بكذب أحدهما كان ذلك موجبا لانصراف دليل الاستصحاب عن موارد العلم الإجمالي. وهذا الوجه لو تم كالوجه السابق لا يختصان بالعلم الإجمالي بالإلزام، بل يشملان أيضا العلم الإجمالي بالترخيص، كما لو كان كلا الإناءين نجسين من السابق ثم علم إجمالا بطهارة أحدهما، فالعلم الإجمالي بطهارة أحدهما علم إجمالي غير منجس لأنه علم بحكم ترخيصي. مع ذلك مقتضى النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم والنكتة التي ذكرها محقق النائني عدم شمول دليل الاستصحاب، لأن التهافت بين الصدر والذيل أو امتناع جعل علمين مع علم بالكذب لا يختص بالعلم الإجمالي المنجز. وما ذكره المحقق مبني على جعل العلمية لدليل الاستصحاب، وأما لو قيل بأن مفاده مرجعية اليقين السابق عند الشك في التبدل فلا مانع من جعل مرجعية لليقين السابق في كل دليل في حد نفسه، عفوا في كل طرف في حد نفسه، مضافا لما ذكرناه سابقا من أنه ليس المدعى إلا القصور في مقام الإثبات، والقصور في مقام الإثبات عن شمول المفاد لفرض ارتكاب الآخر لا يلغي جعل العلمية تعبدا لمورد الاستصحاب. الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن أدلة الاستصحاب محفوفة بارتكاز عقلائي أنه لا يرفع اليد عن الغرض اللزومي بغرض الترخيصي. وهذا سبق التأمل فيه، ولكن لو تام فإنه لا يختص بدليل الاستصحاب، بل جميع أدلة الأصول الترخيصية. الوجه الرابع، ما ذكره السيد الشهيد نفسه وهو خاص بدليل الاستصحاب، حيث قال: إن المنساق من دليل الاستصحاب كاشفية اليقين السابق عن بقاء المتيقن. فدليل الاستصحاب مشتمل على حيثية الكاشفية، وهذا ميز على بقية أدلة الأصول الترخيصية. وبناء على ذلك فإن العرف لا يتعقل الكاشفية المشروطة بأن تقول هذا اليقين كاشف عن البقاء إن لم تفعل ذاك الطرف، واليقين في ذاك الطرف كاشف عن البقاء إن لم تفعل الطرف الأول، فإن العرف لا يتعقل التبعيض في الكاشفية. وبما أن العرف يأبى التبعيض في الكاشفية فهذا الإباء العرفي قرينة متصلة مانعة من إطلاق دليل الاستصحاب بنحو يستفاد منه الترخيص المشروط. ويلاحظ عليه ما سبق في كلام الميرزا: أولا لأن هذا مبني على استفادة الحيثية الكاشفية من دليل الاستصحاب، وأما بناء على أن اليقين السابق مجرد حيثية تعليلية لحكم الشارع بمرجعية اليقين السابق بقاء فلا يرد هذا المحذور، وعلى فرض التسليم به فلم يدعي أحد أن الكاشفية مشروطة، وإنما المدعى القصور والضيق في مقام الإثبات، وهو أننا لا نحرز امتداد الكاشفية لفرض اقتحام الآخر. نعم، لا يبعد ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف من أن دليل الاستصحاب ونحوه مقيد بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل لديه إناءان فيهما ماء، أصاب أحدهما قذر ولا يدري أيهما قذر، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. فإن ظاهره عدم شمول أدلة الاستصحاب، يعني استصحاب الطهارة، أو دليل أصالة الطهارة لكلا الطرفين، لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروط، لأنه قال يهريقهما جميعا ويتيمم، فإن هذا التعبير كناية عن عدم صلاحية شيء منهما للانتفاع المباح به ولو على نحو مشروطين. هذا ما يرتبط بجريان دليل الأصل في كلا الطرفين على نحو الترخيص المشروط. وأما لو جرى دليل الاستصحاب أو دليل أصالة البراءة في أحدهما وجرى دليل أصل آخر في الآخر، أي أن كل ما قيل ناظر لفرض شمول دليل واحد كلا الطرفين، أما لو تعدد الأصل في الطرفين، مثلا علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء أو عدم تذكية السماك، فالجاري هنا أصالة الطهارة والجاري هناك سوق المسلمين أو يد المسلم، فحينئذ لا يأتي فيهما ما ذكره الشيخ الأعظم أو المحقق النائيني أو إلى آخره من الوجوه التي ذكرت سابقا. أو علمنا إجمالا كما في متن العروة إما بفوت صلاة الفجر أو خلل في صلاة الظهر التي نحن في وقتها، فإن قاعدة الحيلولة جارية في صلاة الفجر وقاعدة الفراغ جارية في صلاة الظهر، فهل يمكن القول هنا بمنع استفادة الترخيص المشروط مع تعدد الدليل أم لا؟ فقد يقال بالعدم، إما لاحتفاف دليل كل أصل ترخيصي بارتكاز عقلائي على أنه لا يجري إن جرى في الطرف الآخر أصل مرخص مؤمن، بلحاظ أنهما لو جريا معا لزما ترخيص في المخالفة القطعية، أو يقال بأن لكل من الدليلين ظهورا في نفسه ومقتضى ظهوره شموله للطرف، إلا أن هناك ظنا نوعيا على الخلاف، أي أن المرتكز العقلائي يأبى عن حجيتهما معا لأن لازم حجيتهما معا الترخيص في المخالفة القطعية، فهذا منشأ للظن النوعي بالخلاف، ويعتبر في حجية كل حجة أن لا يكون هناك ظن نوعي أو عقلائي بالخلاف، وإلا فمع غمض النظر عن هاتين النكتتين قد يقال بأن ما ذكر من مانع لجريان دليل الأصل للطرفين ليس بمانع من جريان أصلين من دليلين مختلفين في طرفي العلم الإجمالي. يأتي الكلام في القسم الثالث، والحمد لله رب. هذا اليوم درس سهل، يعني استذواقات واستظهارات.